كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وأصحاب ليكة وقوم طب كل كذب الرسل فحق وعيدي أفعينا بالخلق الأول كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وأصحاب ليكة وقوم تبع وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي Thank you. محمد القادر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع ومن الليل فسبح هو إدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق